أسماء الله الحسنى. المؤمن. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الذي يصدق نفسه بدلائل توحيده ويصدق رسله وأتباعهم، وهو الذي يؤمن عبيده من ظلمه ويؤمن عباده المؤمنين بما يشرع لهم من الأحكام وبما يجدونه في قلوبهم من الطمأنينة والأنس، ويذهب ما يعتريهم من الخوف إذا لجأوا إليه في الدنيا ويوم الفزع الأكبر. ورد مرة واحدة في القرآن الكريم.